إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الإخلاص من ربع المنجيات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل في حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به. فصل في حكم العمل المشوب، يعني العمل الذي داخله شوائب، واستحقاق الثواب به، هل يا ترى يترتب عليه ثواب أم يحبط العمل جملة وتفصيلا، أم أن الأمر له حالات وفيه تفاصيل؟ قبل أن أقرأ هذا الكلام من مختصر منهاج القاصدين، نقرأ تحرير هذه المسألة للإمام العلم الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتاب جامع العلوم والحكم، وهو يشرح الحديث الأول، حديث إنما الأعمال بالنيات. وبعدما ذكر خطورة الرياء وشوب الأعمال، وأتى بحديث أخرجه الإمام أحمد عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالثناء، الثناء بالسين الرفعة، يعني بالثناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. ثم قال رحمه الله: واعلم أن العمل لغير الله أقسام. يبقى المسألة فيها تفصيل هيفصله لنا ابن رجب رحمه الله. واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محض، يعني رياء محض، يعني رياء خالصا، نسأل الله العافية وأن يصلح قلوبنا. واحد بيعمل عمل لا يبغي منه ثوابا قط، إنما فعله فقط لمحض الرياء، أن يري الناس هذا العمل ليحمدوه عليه، أو ليكتسب منزلة في قلوبهم، أو ليدفع عنه شرا، أي إرادة فاسدة من الإرادات اللي تلوث العمل. بيقول: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا، بحيث لا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون. وكذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء في قوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. وهذا الرياء المحض، كلامنا مهم، وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه مستحق المقت، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. استفدنا إيه من الجزء ده؟ إن العمل إذا كان رياء محضا كان حابطا، وكان صاحبه مستحقا للمقت من الله عز وجل. وهذا العمل إذا كان رياء محضا فإنه لا يخرج من الدين، لا يخرج من الإسلام، لأن الرياء سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ شرك أصغر. ولكن يستصعب ويستبعد ابن رجب أن يأتي مسلم بالعمل رياء محضا في فرض الصلاة والصوم. ليه؟ مستبعدة، لأن الصيام ما حدش شايفك إلا ربنا سبحانه وتعالى، ممكن تدخل أي إيه؟ أي مكان وتفطر. أما أنه يفضل فعلا محافظ على الإمساك عن المفطرات وهو لا يبتغي وجه الله، فده أمر بعيد شوي يعني الصيام. وكذلك في الصلاة يستبعد، يكون صعب على الإنسان أنه يتصور أن هناك مسلم يقوم ويصلي ويركع ويسجد لا يبتغي وجه الله قط، ولا ينوي من ذلك إلا المرآة فقط، وليبعد أنه يحدث فرض الصلاة والصيام. طب لو حصل خلاص هيبقى حكمه ايه؟ رياء. يعني حكمه ايه؟ مخرج من الملة؟ لا، مش مخرج من الملة، بدليل انه قال وقد يصدر من المسلم رياء محض في الصدقة الواجبة زي الزكاة يعني، او الايه، او الحج. يبقى ده لانه عمل متعدي وغيرها من الاعمال الظاهرة او التي يتعدى نفعها. أنا ليه بدقق على المسألة ديت؟ لأن في كلام انتشر في كتاب، في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما كثير من شراح بالذات من الدعوة النجدية وبعض علماء الدعوة النجدية لما شرحوا في الأبواب التي تكلمت عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عقد أبواب تتكلم عن الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا وغير ذلك، قالوا عبارة كده ويعني ايه يعني تتابعوا عليها، ان الرياء المحض شرك اكبر ناقل عن الملة. ان الرياء المحض ايه؟ شرك اكبر ناقل عن الملة. ايه اللي استدلوا به؟ ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللهفان وفي غيره زي بدائع الفوائد ذكر قال والشرك الاصغر كيسير الرياء. الشرك الاصغر ايه؟ كيسير الرياء. فهم خدوا بمفهوم المخالفة وما قالون خلاص يبقى يسير الرياء شرك أصغر، يبقى الرياء المحض إيه؟ شرك أكبر. لا، والحاجة كان ده غير صحيح، زي ما انت حضرتك شايفين كده غير صحيح. طب أمال إيه اللي صحيح؟ إمتى يكون الرياء شرك أكبر؟ في حالة واحدة. إمتى؟ إذا كان في أصل الدين إنه بينطق الشهادتين إيه؟ رياء. خلاص؟ ده ساعتها اللي هنقول الرياء هنا هيبقى إيه؟ شرك أكبر. خلاص. طيب الشرك الأصغر ده شيء ايه؟ ده شيء سيء جدا. الشرك الأصغر ده أكبر من الكبائر، من والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وصاحب والعمل ده باطل وحابط وصاحبه مأزور آثم مستحق للمقت من الله عز وجل. يبقى ده كان القسم الأول. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء. يبقى الأصل إن هو بيعمل العمل لله ويدخل مع العمل مع نية الثواب وطلب الثواب من ربنا نية تانية ويشاركه الرياء. فإن شاركه من أصله، من منشأ العمل ومبدئه، فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه. وفي لفظ ابن ماجه فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. ثم ذكر عدة أدلة تشهد لهذا الأمر، خلاصتها أن من عمل عملا وفي أصل العمل أنه لله ويشرك فيه نية أخرى يرائي، بل الرياء من أصل العمل من قبل ما يدخل في العمل، مبدأ العمل مبني على دافعين، وإحنا النية القصد إيه؟ في دافعين بيحركوه، دافع إنه عايز ثواب من ربنا، والدافع الثاني اللي هو إيه؟ عايز مدح الناس أو المنزلة عندهم أو أي إرادة من هذه الإرادات الإيه؟ الفاسدة. كما في حديث أبي أمامة الباهلي أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، فأعادها 3 مرات يقول صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. يقول ابن رجب رحمه الله وممن روي عنه هذا المعنى وأن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا طائفة من السلف منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن وسعيد بن المسيب وغيرهم، وفي مراسيل القاسم ابن مخيمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة خردل من رياء، ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين. يبقى السلف ما كانش عندهم إيه خلاف أصلا في الإيه في المسألة دي، مسألة إن العبد إذا عمل العمل ودافع له ابتغاء الثواب ونية أخرى أن هذا العمل كذلك حابط. بيقول فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء. إيه الفرق بين نية الرياء ونية غيرها؟ يعني واحد يخلطه نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة مثل أخذه أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة. إيه الفرق بين نية الرياء وبين كده يا أخوانا النية التانية؟ إيه حد يعرف؟ إن الرياء إيه؟ محرم. أما أخذ الأجر عن الخدمة أو التجارة أو التماس شيء من الغنيمة ده في أصله شيء إيه؟ مباح ومشروع. فيبقى بيقول لو أنا نيتي من الأول ابتغاء الثواب والرياء الدافع المحرك العمل هيحبط. طب لو نيتي الثواب وتحصيل شيء مباح من أمور الدنيا كأجر الخدمة أو شيء مباح، لأن الرياء هو من الدنيا بس محرم، يبقى قال إيه هنا؟ نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية، ولم يبطل الجهاد بالكلية. وفي صحيح مسلم على القول بجواز أخذ الأجر على التحفيظ، دي مسألة برضو خلافية. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. قال وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا أنه لا أجر له، يبقى محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا. من قاتل ينوي عقالا فله إيه؟ منو. اللي بيقاتل ينوي إن شاء الله حبل عقال يعقل به فله منو. طيب، وقال الإمام أحمد التاجر والمستأجر والمكاري، دول في الحج. المكاري يعني الإيه؟ اللي بيأجر نفسه للخدمة. التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم، في غزاتهم. يبقى في الحج وفي الغزو التاجر والمستأجر والمكاري لهم أجر على قدر ما يخلص من نيتهم، لكن أصل هذه النية إنه عايز مصلحة دنيوية معها مباحة لا يبطل العمل، لكن في نفس الوقت لا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضا في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج إلا لأجل إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس أن يأخذ، كأنه خرج لدينه لإعلاء الدين يعني، فإن أعطي شيئا أخذه. وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما إن كان إن أعطي درهما غزا وإن منع درهما مكث فلا خير في ذلك. وكذا قال الأوزاعي إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأسا. وهكذا يقال في من أخذ شيئا في الحج ليحج به إما عن نفسه وإما عن غيره، وقد روي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال اللي هو بيسوق الجمل يعني، وحج الأجير وحج التاجر هو تمام لا ينقص من أجورهم شيء، وهو محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. يبقى دي كانت الحالة الثانية للعمل. أول حالة كان العمل رياء محض، مش عايز نية الثواب لربنا من ربنا أصلا ولا شك في حبوطه. الحالة الثانية أن العمل من أصله فيه دافعين وفي محركين وفي نيتين، ابتغاء ثواب من الله، والنية الثانية والدافع الثاني الايه؟ لا الرياء. فده لا خلاف بين السلف في حبوطه وبطلانه. طيب جاب مسألة ثالثة، إن كان النية من الأول العمل ومن أصل العمل ابتغاء وجه الله وابتغاء شيء مباح من أمور الدنيا، قلنا لا يبطل العمل ولكن ينقص من أجله بقدر ما خلطه من هذه النية، ولا يلحق بمن كانت نيته صرفا أو صافية أو خالصة من هذا الأمر. قسم رابع بعد كده بيقول، وأما إن كان أصل العمل لله، الدافع اللي خلاه يقوم يعمل العمل هو ابتغاء وجه الله فقط، والمحرك ليه والدافع الأصلي للعمل ابتغاء وجه الله عز وجل، وبعد ما بدأ في العمل ثم طرأت عليه نية الرياء، يبقى قام يعمل العمل لله وبعد كده طرأت عليه نية الرياء. هنا أحوال. حل أول، إن كان خاطرا ودفعه فلا يضر بلا خلاف. طرأت عليه نية الرياء، قعد يتكلم كده ربنا سامعني وربنا شايفني والناس دي هتغني عني ايه، لو مدحوني حتى هيغني عني مدحوم ايه، طب يوم القيامة عالج نفسه سريعا ودفع الخاطرة فلا يضره بغير خلاف، مفيهاش كلام، بالعكس يؤجر على ايه، أجر مجاهدة نفسه وطرد هذا الخاطر. طيب وإن استرسل معه، استرسل معه يعني لم يوقف هذا الخاطر بل استرسل معه واستحسنه، وصار هنا أمر ساكن القلب وصار أمر مساكن للقلب، فهل يحبط، فهل يحبط به عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ دي ابن رجب قال فيها خلاف معتبر، قال في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف. ايه الفرق بينه وبين اللي فاتت؟ ان اصل العمل هنا ايه؟ لله، واللي محرك العمل لله، ثم طرأ عليه طارئ الرياء. واضح الفرق كده ولا مش واضح؟ طيب قال في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الامام احمد وابن جرير الطبري ورجح ان عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره، ويستدل لهذا القول بما خرجه أبو داود في مراسيله عن عطاء الخرساني أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا ومنهم من يقاتل نجدة ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله، فأيهم الشهيد؟ قال كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا. طبعا الحديث من المراسيل، والمرسل ده من أنواع الإيه؟ الحديث الإيه؟ الضعيف، مش كده؟ يعني عطاء الخرساني ليس صحابيا، فما ما يقول قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم، طب هو ما ده انت ما شفتش النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى فيه هنا انقطاع، فهذا من أنواع الضعيف، لكن هم استأنسوا به. بيقول وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف فإنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة، واحد هو داخل يصلي التهجد أو صلاة داخل يصلي القيام لله، وهو في نص الصلاة طرأ عليه طارئ الرياء، قال لك يجري فيه الخلاف ده بقى خلاص، يبقى في الصلاة أو الصيام وأثناء الصيام عمل بيرتبط آخره بأوله اللي هو العمل كله ما بيتقسمش في النص، والحج. فأما ما لا ارتباط فيه زي الصدقة، أنا هتصدق بعشر تلاف جنيه، أول 2000 تصدقت بهم مخلص، تاني 2000 جانية الرياء، تالت 2000 صدقت، ده اسمه عمل إيه؟ مش مرتبط أول بآخره. فقال لك لا، كالقراءة زي اللي بيقرأ قرآن أخلص في أول جزء وبعد كده دخل الرياء في الجزء الثاني، يبقى العمل مش مرتبط أوله بآخره، والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد إيه؟ ويحتاج إلى تجديد نية. وكذلك روي عن سليمان ابن داود الهاشمي أنه قال ربما أحدث بحديث ولي نية فإذا أتيت على بعضي تغيرت نيتي. إذن الحديث الواحد والمجلس الواحد يحتاج إلى إيه؟ إلى نيات. بيقول ولا يردها على هذا الجهاد. ليه؟ لأن الجهاد يلزم بحضور الصف ولا يجوز تركه حينئذ فيصير كالحج. طيب الحالة الأخيرة بقى، إذا عمل الإنسان العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره هذا الأمر. أظن كده التقسيم اللي قالها ابن رجب رحمه الله جمعت معانا الأمر. يبقى بس ان هو قال هنا المسألة دي فيها خلاف. ابن عثيمين رحمه الله بيخالف بقى ابن رجب في المسألة ديت وبيقول في حالات اللي قسم فيها الرياء مع العمل، قال الحالة الوجه الثاني أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله ثم طرأ عليه الرياء في أثناء العبادة. فهذه العبادة لا تخلو من حالين. الحال الأول ألا يرتبط أول العبادة بآخرها، فأولها زي قلنا بقى زي الذكر وقراءة القرآن فأولها صحيح بكل حال وآخرها باطل. مثل رجل عنده 100 ريال يريد أن يتصدق بها فتصدق ب50 منها صدقة خالصة ثم طرأ عليه الرياء في الخمسين الباقية، فالأولى صدقة صحيحة مقبولة والخمسون الباقية صدقة باطلة لاختلاط الرياء فيها بالإخلاص. طيب الحالة الثانية أن يرتبط أول العبادة بآخرها، فإذا كان أتاه خاطر الرياء واطمأن إلى هذا الرياء ولم يدافعه فحينئذ تبطل جميع العبادة لأن أولها مرتبط بآخرها. مثال أن يبتدئ الصلاة مخلصا بها لله تعالى ثم يطرأ عليها الرياء في الركعة الثانية فتبطل الصلاة كلها لارتباط أولها بآخرها لارتباط أولها بآخرها. وزاد وجه بعد كده قال وإن طرأ الرياء بعد العبادة والانتهاء منها كلية هيبقى بقى ساعتها اسمه العجب أو إظهار العمل من باب العجب أو المرأة به يعني، فإن هذا مع اسمه إنه لا يؤثر عليها ولا يبطلها لأنها تمت صحيحة فلا تفسد بحدوث الرياء بعد ذلك. يبقى ده كله فيه خطورة الرياء، وأظن ليس عاقل يجعل عمله عرضة لاختلاف العلماء هل يقبل أم يرد عليه. وأسأل الله العلي الكبير أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نقرأ بقى كلام مختصر من هذه القصدين اللي فات. ده كان قلنا كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي. بيقول فصل في حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به. أما العمل الذي لا يريد به إلا الرياء فهو على صاحبه لا له، وهو سبب للعقاب، كما أن العمل الخالص لوجه الله تعالى سبب للثواب، ولا إشكال في هذين القسمين، وإنما النظر في العمل المشوب الممتزج بشوب الرياء وحظوظ النفس. وقد اختلف الناس في ذلك هل يقتضي ثوابا أو عقابا أو لا يقتضي شيئا أصلا، وليس تخلو الأخبار عن تعارض في ذلك. والذي يتضح لنا فيه والعلم عند الله تعالى أن ننظر إلى قدر قوة البواعث، فإن كان الباعث الديني مساويا للباعث النفساني تقاوما وتساقطا وصار العمل لا له ولا عليه، وإن كان باعث الرياء أقوى ضر وأوجب العقاب ولكن عقابه دون عقاب من تجرد للرياء، وإن كان الباعث الديني أقوى من الآخر فله ثواب بقدر ما فضل من قوته. قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ويشهد لما ذكرنا إجماع الأمة على أن من خرج حاجا ومعه تجارة صح حجه وأسيب عليه. يبقى هو هنا كلامه صحيح في حالة إيه؟ إذا ما امتزج بالعمل نية مباحة غير نية الإيه؟ الرياء. وصل كده؟ أما لو امتزج بالعمل نية الرياء على التفصيل الذي ذكرناه، وذلك أنا بدأت بكلام ابن رجب لأنه أضبط وأتقن في هذه الإيه؟ المسألة. بيقول واشهد لهذا لما ذكرنا إجماع الأمة على أن من خرج حجا ومعه تجارة صح حجه وأثيب عليه، وقد امتزج به حظ من حظوظ النفس، حظ مباح مش محرم، إلا أنه متى كان الحج هو المحرك الأصلي لم ينفك السفر عن ثواب. وكذلك الغازي إذا قصد الغزو والغنيمة ويكون قصد الغنيمة على سبيل التبع حصل له الثواب، ولكنه لا يساوي ثواب من لا يلتفت إلى الغنيمة أصلا. صح، لكن هيبقى السؤال برضو، من خالطه الرياء؟ الرياء نية تختلف عن نية الغنيمة، تختلف عن نية التجارة، تختلف عن نية طلب الأجر على الخدمة أو غير ذلك، لأنها في الأصل ديت أشياء مباحة، أشياء مباحة. ده برضو بيرد علينا على مسألة تانية، هل لو أنا بتصدق عشان ربنا يبارك لي في أولادي، وتصدق عشان ربنا يشفي لي المريض، وتصدق عشان ربنا يرزقني العافية وغير ذلك، هل العمل ده مردود عليه؟ لا طبعا، لأن الغايات المنصوص عليها شرعا لا تقدح في الإخلاص. الغايات المباحة أو الغايات المشروعة أو الغايات المنصوص عليها شرعا ربنا في في في في التوجيه الشرعي لنا، سواء بقى في الآية أو الحديث، سواء بقى في الوحي آية أو حديث، قال لك إن الصدقة سبب للرزق وسعة الرزق، فأنا بتصدق بالنية دي. ما ينفعش ساعتها حد يقول لي ده أنت إيه، ده أنت كده النية دي مشوبة، لا، لأنها نية منصوص عليها إيه شرع، يبقى النوايا أو الغايات المنصوص عليها شرعا لا تقدح في الإخلاص. ده كانت نهاية الفصل الكلام عن إيه، موضوع الإخلاص. بقي لنا أمر في غاية الأهمية، وهو كيف نحقق الإخلاص، الطريق إلى الإخلاص. وده أمر سنذكره من كتاب تعطير الأنفاس من حديث الإخلاص للشيخ سيد ابن حسين العفاني، شفاه الله وعفاه وبارك في عمره وعلمه وسعيه. كتاب إخوانا، كتاب تعطير الأنفاس من حديث الإخلاص، كتاب نفيس جدا، أتمنى الإخوة تقتنيه وتدمن مطالعته وتقرأ فيه كتير، لأن النية أمر يستحق مننا فعلا أن نتعلمها وأن نجودها. طبعا احنا مش نقرأ كل كلمة لأن الشيخ من المسهمين في التأليف، لكن هنكتفي بالإشارات أو العناوين المهمة في هذا الأمر. بيقول في فصل بعنوان الطريق إلى الإخلاص، أولا بيقول الإخلاص مرتقى صعب، وهو أشرف الغايات والمقاصد، وهناك بواعث للإخلاص، أمور تعين العبد على إخلاص القصد لله رب العالمين. منها أولا العلم بالإخلاص والرياء، لا يعرف الرياء إلا مخلص، ولا بد للسالك إلى الله أن يعرف ماهية الإخلاص وفضله وثمراته ودرجاته، وما يتوهم أنه إخلاص وليس كذلك، ولا بد للعبد أن يعرف ما هو الرياء وما هي أبوابه وأنواعه وأسبابه وعلاماته وما هي ويلاته والخفي منه والجلي. يبقى العلم، وعشان دايما بنكرر أن العلم في الرقائق والسلوك، السلوك والرقائق والتربية ده علم، علم كامل. بعض الناس شايف ان ده باب من باب الوعظ بدون تحضير وبدون مذاكرة وبدون تحرير للمسائل، قولوا ما يهمكش. لا يا اخوانا، ده علم التربية، تربية النفس وتهذيبها، وعلم السلوك، وعلم تزكية النفس والرقائق علم. وهو الصوفية من اوسع ابواب ضلالهم ايه؟ الضلال في هذا الباب، انهم لم يتعاملوا معه انه علم. طيب، تاني امر مما يساعد المرء على الإخلاص وطريق الإخلاص، معرفة أسماء الله وصفاته والتعبد لله بهذه الأسماء والصفات، ومعرفة التوحيد. بالفعل إذا العبد كان دائم التعلق بأسماء الله وصفاته، والله عز وجل عرفنا بنفسه في القرآن وعرفنا به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، فكان الإنسان دائم التعلق بالله عز وجل من الأسماء والصفات كأنه يراه، دي أقصر طريق وأوسع باب للدخول في الإخلاص، أن تنشغل برؤية الله ومطالعة أسماء وصفاته عن رؤية الخلق. إذا كان لابد في الإنسان فينا رغبة دفينة أنه يزين عمله ويجود عمله ليمدح، طب مين يستحق أن أنت تجود عملك وتتزين أمامه حتى يمدحك؟ الله أم الخلق؟ الله سبحانه وتعالى. طب ازاي دي تحصل؟ انك دايما تكون دائم ذكر الله عز وجل ومستحضر اسماء الله عز وجل وصفاته، وده من اقصر الطرق لتحقيق الاخلاص واوسع الابواب اللي بيدخل منها الانسان لمقام الاخلاص. تالت حاجة الاستعانة بالله، العلي القدير والانطراح على عتبة العبودية والتعوذ من الرياء وويلاته. فالإنسان يكثر من الدعاء والافتقار إلى الله والتبرؤ من الحول والقوة وإظهار الفقر والمسكنة، يبقى دعاء واستعاذة بالله من الرياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا. وهذا مروي عن عمر موقوف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة التعوذ من الرياء، كما في الحديث عن رجل من بني كاهل قال: خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقال: والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأزون لنا أو غير مأزون. فقال: بل أخرج مما قلت، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. اللي أنا قلت لكم ده مش كلامي في الحقيقة، ده خطبة إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من شاء الله أن يقول كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. حديث حسن لغيره، أو صححه الشيخ الألباني بشواهده رحمه الله. من الأسباب اللي تعين الإنسان على الإخلاص التفكر في زوال الدنيا وسرعة فنائها. الدنيا دار غرور، وتغر الغافلين والمخدوعين. فإذا كان العبد عاقلا متفكرا في حقيقة الدنيا واعتبر بالأمثال اللي ربنا ضربها في القرآن للدنيا، سهل عليه أن يراها على حقيقتها فلا يغتر بزخرفها وزينتها، ويسهل عليه أن يخلص العمل لله، فإن دار الآخرة هي خير وأبقى. من الأمور اللي تساعد الإنسان على تحقيق الإخلاص الخوف من سوء الخاتمة وعذاب القبر. إذا الإنسان علم أنه قد يخرج منه النفس ولا يعود، وأن العين قد تطرف ولا تطرف الأخرى إلا بين يدي الله عز وجل، وأن الموت نازل به لا محالة، وأنه يحشر ويبعث على نيته، فإذا أيقن بهذا الأمر خشي أن يفضحه رياؤه يوم موته. قال صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس على نياتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وفي القبر يأتي الرياء والعمل الخبيث متمثلا في رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول للمرائي: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: وأنت؟ فبشرك الله بالشر، من أنت؟ عايز يقول له: أنا ناقص، ده القبر دي أهوال، مين ده؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، فجزاك الله شرا. نسأل الله العافية والله. وأما المخلص فيأتيه إخلاصه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: أنت؟ فبشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، فجزاك الله خيرا. من الأسباب التي تعين على الإخلاص وضع الآخرة نصب عينيه كأنه يعاينها، فيطالع نعيم المخلصين وذل وهوان المرائين. لو الإنسان عاش في الدنيا، عشان كده من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالإيه؟ باليوم الآخر. تخيل بقى مثلا واحد عايش في الدنيا وقلبه مملوء بمعاني الجنة وما فيها من نعيم، ما فيها بقى من أنهار وأبكار، وما فيها من نعيم ورفعة ورؤية وجه الله عز وجل وغير ذلك، وقلبه مملوء بمطالعة النار وما فيها والفزع مما فيها بقى من الزقوم والمطارق من حديد والنار المؤصدة على الخلق وغير ذلك، كل ده يجعل الإنسان يسهل عليه الإخلاص ويتخلص من الرياء. كذلك من الأسباب اللي تجعل الإنسان يعني يطرق باب الإخلاص ويسهل عليه أن يبرأ من مرض الرياء الخوف من مقت الله وغضبه والسقوط من عينه والخوف من حبوط العمل. الخوف صوت يسوق الله عز وجل به عباده للعلم والعمل، فينبغي للمرء ألا يتخلى عن هذا الأمر. الخوف يخاف كده، وأنا لما أكون مرائي وربنا مطلع على قلبي مطلع على السر، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، إن تبدوا شيئا أو تخفوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. فالله عز وجل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، إن تبدوا شيئا أو تخفوه، آيات كتير جدا بتتكلم على إيه اللي جوه نفسك ده تظهره أو تخفيه، ربنا يعرفه سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة. فلو أنت بقى أطلعت ربنا على اللي في قلبك وكان اللي في قلبك ده رياء وخبث، تتوقع بقى فما ظنك برب العالمين في هذا الحال. فالخوف بقى من المقت والغضب والسقوط من عين الله عز وجل. كذلك من الطريق للإخلاص الحرص على إخفاء الأعمال والمداومة على قيام الليل وصيام النافلة. دول مدرستين لتدريس الإخلاص والتحصيل الإخلاص. مدرسة قيام الليل يقوم المرء بين يدي الله عز وجل يصف قدميه ويصلي بالليل حيث لا يراه إلا الله ولا يسمع قراءته إلا الله، يناجي ربه فيقرأ ويدعو ويركع ويسجد لله. لو داوم على كده دي مدرسة بيتعلم فيها الإخلاص، ينبت الإخلاص في القلب من مثل هذا. كذلك صيام النوافل، الإنسان يكثر من صيام النوافل حيث لا يراه أحد ويكون هذا الأمر له سجية. إيه اللي يحصل في النهاية؟ إيه اللي يحصل؟ يبقى مع الوقت يدمن هذا الأمر، فالله عز وجل يرزقه الإخلاص. عشان كده كنا بنقول دايما العبادات الظاهرة أوعية للعبادات الباطنة. الصلاة ده وعاء وإناء فيه تحصيل الإخلاص، الصيام وعاء وإناء فيه الإخلاص. كذلك مما يعين على الإخلاص ترك الطمع مما في أيدي الناس واليأس منه. فمفاتيح خزائن كل شيء بيد الله عز وجل، فالزم عتبة الله عز وجل والزم بابه، لا تركنن لمخلوق في طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب قويا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون. يعني أنت عايز إيه من الناس؟ عايزهم يمدحوك؟ عايزهم يبقى أنت ليك منزل عندهم في قلبهم؟ طب أنا هقول لك على حاجة، ما القلوب دي بإصبعين وإصبعين أصابع الرحمن. وعشان كده سيدنا عمر كان بيقول لأبي بن كعب أتظن أن الأمر من هاهنا؟ إن الأمر من هاهنا. الرفعة في الدنيا مش من الأرض، إنما الرفعة منين؟ من السماء. والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. العزلة والخلوة من الأسباب التي تؤدي إلى الإخلاص وتساعد على الإخلاص. فإذا اعتزل المرء واختلى بربه، جلسة زي جلسة الجلوس للضحى، تصلي الفجر وتجلس تذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، الخلوة في آخر الليل والمستغفرين بالأسحار، من صلى صلاة ثم جلس يذكر الله عقبها حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى بالمغرب والعشاء مثلا، الخلوة والعزلة ديت والانقطاع عن الخلق والانقطاع لله اللي هو التبتل أمر يعين على الإخلاص وينميه في القلب. فقطع العلائق أصل الأصول، قطع العلائق عن القلب أصل الأصول في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأسباب اللي تعين على الإخلاص صحبة المخلصين. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وحامل الكير ونافخ الكير. فأنت الآن لو صاحبت أهل الإخلاص وصافيتهم واستفدت من أخلاقهم وأوصافهم وسكنت معهم بالتأدب في دارهم، فإن عاتبوك فاصبر ودارهم، وإن لم يكن لك مكنة البذر ولم تطق مراعاة الزرع فقف في رفقة وإذا حضر القسمة أولو القربى. يعني خليك مع المخلصين ستتعلم من سمتهم ومن كلامهم ومن أحوالهم، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. كذلك من الأمور اللي تعين على الإخلاص قراءة تراجم أهل الإخلاص والمعاني، كما يقول بشر الحافي رحمه الله: كم من أناس موتى تحيا القلوب بذكرهم، وأناس أحياء تموت القلوب برؤيتهم. نسأل الله العافية. والله يعني تخيل بقى، مثلا احنا الآن عمالين نشرح في سنة 1440 هوت، ومع ذلك عمالين نستدل بكلام مين؟ الإمام أحمد، كلام بشر الحافي. الناس دي ميتة من كام؟ قالها 1200 سنة ولا 1150 سنة ولا؟ طب احنا بقى في ناس حاليا عايشة في وسطنا، رؤيتهم وسماع كلامهم ايه؟ يقسي القلوب، بل يميت القلوب. فسبحان الله، انت بقى المطلوب قراءة تراجم أهل الإخلاص والمعاني. والمناسبة يعني ايه، في كتب كتير صنفها السلف كتب مسندة، منها كتب ابن أبي الدنيا في ايه، في كلام في الإخلاص وغيره. كذلك من الأمور اللي تعين على الإخلاص محاسبة النفس ومجاهدتها ومخالفة الهوى. محاسبة النفس ومجاهدتها ومخالفة الهوى، مما يدفع الرياء والهوى ويبعده أن يحاسب المرء نفسه، يحاسبها قبل أن يقدم على العمل وينظر في همه وقصده. فالمرء إذا نفى الخطرات قبل أن تتمكن من القلب سهل عليه دفعها، ذلك أن بداية الأفعال من الخطرات، فالخطرة النفسية والهم القلبي قد يقويان حتى يصبح وسواس، والوسوسة تصير إرادة، والإرادة الجازمة لابد أن تكون فعلا، إلا أن يشاء الله ويمنع منها مانع. كذلك من الأمور التي تعين على الإخلاص التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتحرز منه في حصن الإيمان وحصن الذكر وحصن الأنس بالله عز وجل، فإنه لا سبيل للشيطان على المخلصين، لا سبيل للشيطان على المخلصين. كذلك من الأمور التي تعين على تحصيل الإخلاص الإكثار من قراءة كتاب الله عز وجل مع التفكر والتدبر، فإنه يحمل لك الإخلاص في قصص الأنبياء وقصص الأولياء، يحمل لك الإخلاص في أسماء الله عز وجل وصفاته، يحمل لك الإخلاص في ذكر الدار الآخرة. ففعلا قراءة القرآن بتفكر وتدبر من أوسع الأبواب اللي يدخل منها الإنسان للإخلاص. ومن كذلك قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإدمان مطالعة الوحي كتاب وسنة، فهذا مما ينقي القلب ويطهره مما هو فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.